قال مراسل الجزيرة في دير الزور شرقية سوريا أن النداء الذي وجهه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري لوقف القتال بين ما توصف بالفصائل الجهادية في سوريا لم يلقى صدى على الأرض، فقد شن مقاتلو جبهة النصرة وأبناء العشائر هجوما على قرية جديد عقيدات التي تسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في ريف دير الزور. واستهدفت جبهة النصرة القرية بالأسلحة الثقيلة وبسطت سيطرتها الكاملة عليها. ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان جبهة النصرة وقف القتال استجابة لدعوة الظواهري. هذا وقال المسؤول الشرعي لجبهة النصرة وقائد عمليات المنطقة الشرقية أبو مريا القحطاني في تصريح للجزيرة، قال أن جبهة النصرة ملتزمة بأوامر القيادة، لكنه أضاف أن هجماتها الأخيرة تدخل في باب الدفاع عن النفس، وأكد أن تنظيم الدولة هو من بدأ الاعتداء فوجب الرد عليه. وأشار إلى أن خلاف الجبهة مع تنظيم الدولة ليس خلافا تنظيميا، بل هو خلاف منهجي وليس من أجل حقل نفط أو شيء من الدنيا كما يتصور البعض حسب قوله. واتهم القحطاني تنظيم الدولة بإفساد ما سماه الجهاد في العراق وبتكفير المسلمين بغير حق، وختم بالقول إن تنظيم الدولة بدأ الهجوم على جبهة النصرة مستغلا وقفها للقتال استجابة لأوامر أيمن الظواهري. وفي درعا قال مراسل الجزيرة أن سلاح الجو استهدف مدينتي جاسم وإنخل في ريف درعا الغربي بالصواريخ والبراميل المتفجرة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بمدينة جاسم. من جهة أخرى قال ناشطون أن قوة المعارضة شنت هجوما على مواقع وتجمعات الجيش النظامي في ريف درعا، واستهدفت بالدبابات وأسلحة مختلفة تجمعات قوات النظام في تلي المطوق الكبير والصغير. وتسعى قوات المعارضة للسيطرة على طريق دمشق درعا لقطع خطوط الإمداد بين المحافظتين.